بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور في قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وهذه الحلقة هي الحلقة 15، وكنا في الحلقة الماضية بدأنا بالحديث عن حادثة الإسراء والمعراج وما فيها من دروس وفوائد، ولعلنا نكمل ما تبقى منها، وهو درس عظيم من تلك الدروس، وهو فرض سابعا، كنا توقفنا عند سادسا، والآن الدرس السابع من تلك الدروس، فرض الصلوات الخمس في هذه الرحلة وبهذه الطريقة، دليل على عظم مكانتها وأهميتها، كما أن فيه إشارة إلى الحكمة التي من أجلها فرضت هذه الصلاة، وهي تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى والسمو بالنفس والترفع بها عن أهواء الدنيا وشهواتها ومشاغلها وهمومها، حيث تعرج الأرواح وتتعلق بخالقها سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة. إذن هذا هو الدرس السابع من تلك الدروس. فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة، ولكن بقية الفرائض كانت تفرض بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فهي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وهذا ولا شك يدل على أهميتها وعظم مكانتها في الإسلام، وأيضا كونها فرضت في مكان حتى لم يكن يسمح لجبريل عليه السلام أن يأتي إليه، كما جاء في الحديث التي روت قصة الإسراء ومعجزة الإسراء والمعراج. هذه اللفتة وهي قضية أن الإنسان يعني كون أن الصلاة فرضت في السماء وبهذه الطريقة وبدون واسطة، فهو يدل على أن الإنسان ينبغي إذا كان في صلاته أن يعني يترفع عن أهواء الدنيا وعن شهواتها وهمومها ومشاغلها التي لا تكاد يعني تنتهي. فالمسلم ينبغي أن يعرج بروحه وأن تتعلق روحه بخالقها وبارئها عن طريق الصلاة، ولا يعرف أيها الإخوة والأخوات مقدار الخشوع في الصلاة ومقدار التلذذ بهذه الصلاة إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى حسن الخشوع وحسن التذلل وحسن الوقوف بين يدي الجبار تبارك وتعالى. ولكن للأسف أن كثيرا من الناس إذا كان يعني وقف يصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى يعني يعد نفسه كأنه في سجن وكأنه مقيم وينتظر متى يسلم حتى يرتاح من هذه الصلاة، ولكن من رزقه الله سبحانه وتعالى تذللا وخشوعا ووقوفا بين يدي الجبار تبارك وتعالى لا يكاد يمل من هذه الصلاة، بل يجد فيها أنسه وراحته. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، فكأنه يشعر أن هذه الدنيا فيها هموم وغموم، ومتى يرتاح عليه الصلاة والسلام؟ إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الدروس في هذه الإسراء والمعراج، ولو أردنا أن نفصل فيها كثيرا لا ربما يعني توسعنا، ولكن هذه الدروس السبعة بما فيها من تفاصيل لعلنا نكتفي بها وننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل والأفراد من غير قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد ويرتاد المواسم والأسواق يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بعد 3 سنوات من البعثة، يعني بعد أن جهر بالدعوة، وكان يقول لأولئك الناس، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أما بعد عودته من الطائف فقد اختلفت الصيغة التي يدعو بها عن ذي قبل. ففي البداية كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله، لكن بعد عودته من الطائف كان يدعوهم إلى حمايته صلى الله عليه وسلم ليبلغ دعوة ربه، وليس بالضرورة أن تؤمن به كل القبيلة. وهناك عدد من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عليها، من تلك القبائل بنو كلب، وكان منهم بطن يدعى بنو عبد الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فآمنوا، ويدعو عليه ويدعو أن يعني يؤمنوا برسالته ويحموه، ولكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. ومن تلك القبائل أيضا قبيلة بني حنيفة، وقد ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليهم حمايته ردا قبيحا. ومن تلك القبائل أيضا بنو عامر ابن صعصعة، فقالوا له، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني لو أننا أيدناك وحميناك ثم أنت توفاك الله تعالى، هل هذا الأمر هذا الملك يكون لنا أو لغيرنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. لم يعطهم ولم يؤمنهم بالملك ولا بالخلافة من بعده، قال هو لله عز وجل يضعه حيث يشاء. فقالوا له يعني عبارة فيها نوع من الأنانية وفيها نوع من يعني المقابل، قالوا أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بك. هم إذا القضية قضية مادية، نحن الآن نحميك ونهدف نحورنا ونعرضها للقتل من أجل حمايتك، ثم إذا كان الأمر بعدك سيكون لغيرنا ما الفائدة؟ فلم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا بحمايته. وأيضا من تلك القبائل بنو شيبان ابن ثعلبة، وقد ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وأعجب عليه الصلاة والسلام بأخلاقهم، إلا أنهم اعتذروا عن حمايته من قبل الفرس لعهد بينهم ألا يحدثوا حدثا ولا يؤووا محدثا. يعني تلك القبيلة قبيلة بني شيبان بن ثعلبة كانت بينهم وبين الفرس معاهدة، من ضمن بنود تلك المعاهدة ألا يحدثوا حدثا وألا يؤووا محدثا. فلكنهم أرادوا أن يكون هناك حل وسط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نحميك من قبل العرب فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كان من يقولون نحميك العرب، لكن لو أرادت الفرس بك سوءا لا نستطيع حمايتك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد. أيضا هنا انظروا إلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه وحسن معاملته لهم، وأيضا شعوره عليه الصلاة والسلام بذلك الرد الجميل من قبلهم، وأراد أن يرد عليهم بمثل ذلك الرد الجميل. قال: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. هي المسألة الآن أنتم صارحتموني، قلت لا نستطيع حمايتك من الفرس بالعهد الذي بيننا وبينهم، لكن عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: فإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ولا شك أن هذا الكلام غاية في العقل وغاية في الوضوح والصدق. دين الله عز وجل لا بد أن يحاط من جميع الجوانب وأن يحمى من كل الناس وليس من ناس دون آخرين. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه ودعوته على الأفراد، مثل سويد بن صامت، وكان شاعرا لبيبا من أهل المدينة فأسلم وقتل يوم بعث، وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي حينما جاء إلى مكة فأخذه أو قابله كبار قريش وعلموا أنه من كبار دوس، وهي قبيلة أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأرادوا أن يعني يصرفوا الطفيل عن سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الطفيل: ما زالوا بي حتى وضعت في أذني الكرسف وهو القطن، خشيت أن أسمع منه. ثم عاتب نفسه وقال: إني شاعر ورجل أعرف الشعر من غير الشعر، أعرف المجنون من العاقل. فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرح الله صدره فأسلم رضي الله تعالى عنه، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحميه، كما عرض أيضا على ضماد الأزدي من اليمن وكان يرقي من الجن ونحوه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرض نفسه على القبائل وعلى كبراء الناس. كان موقف قريش من عرض النبي صلى الله عليه وسلم موقف يعني غاية في السوء، حيث كانت تحاول دائما تشويه سمعته عليه الصلاة والسلام لدى تلك القبائل والأفراد، فتتهمه بالجنون ونحو ذلك من الأمور والتهم الباطلة. فكان عمه أبو لهب يمشي خلفه عليه الصلاة والسلام ويقول: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى، يعني يذكرهم يعني بعض أصنامهم التي يقدسونها. وكان أبو جهل كذلك يفعل أيضا مثل فعل أبي لهب، بل ويحثو على النبي صلى الله عليه وسلم التراب ويقول للناس: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يمضي بدعوته عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة، يعني من باب ترغيبهم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج أحيانا في ظلام الليل حتى لا تحول قريش بينه وبين تلك القبائل. إذن عليه الصلاة والسلام يعني يعرض نفسه في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهر عليه الصلاة والسلام. وفي موسم الحج سنة 11 من البعثة التقى عليه الصلاة والسلام بستة نفر من الخزرج فقال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال عليه الصلاة والسلام أمن موالي يهود، يعني من حلفاء يهود، لأن اليهود كانوا يعني مقيمين في المدينة بقبائلهم الكثيرة. قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ حاول عليه الصلاة والسلام أن يعني يكلمهم ويعرض عليهم دعوته وطلب حمايته. قالوا بلى. فجلسوا فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام. فلما دعاهم إلى الإسلام نظر بعضهم إلى بعض وقالوا تعلمون والله أنه النبي الذي تدعوكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه إلى ما دعاهم. كانت يهود تحاول دائما أن تتغلب على الأوس والخزرج وتقول إنه قد يعني سيظهر نبي وأظل وقت ظهور نبي وسنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فكونت هذا الكلام خلفية لدى الأوس والخزرج. فكأنهم لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وتذكروا ما كانوا يقولون لهم اليهود فقال إذن هذا النبي الذي تعيدنا به اليهود فلنؤمن به ونسبق اليهود إلى الإيمان به. يعني هذا ما يتعلق بقضية عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. انتهت بفضل الله عز وجل بقبول هؤلاء الستة نفر الدعوة، ومن هنا انطلقت وبدأت النواة للدولة الإسلامية. ولعلنا إن شاء الله فيما بعد نكمل في قضية تفاصيلها، لكن الآن عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل هذا فيه الحقيقة الكثير من الدروس، كثير من العبر والفوائد الدعوية. فواحد من تلك الدروس أنه يجب على الداعية أن لا يتخلى عن دعوته إذا عرضها على أناس فلم يقبلوا منه، بل عليه أن يعرضها على غيرهم وهكذا حتى ييسر الله له من يقبل منه، من يقبل منه هذه الدعوة. وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل والله أنا عرضته على قبيلة أو قبيلتين إذن خلاص أنا يعني قد أديت ما علي، لا، بل استمر النبي صلى الله عليه وسلم في عرض دعوته حتى وجد من يقبل تلك الدعوة. وهكذا الداعي ينبغي أن يعرض دعوته على أناس متعددين حتى يجد من يقبل بدعوته، وإذا قبل أناس انتقل إلى غيرهم يبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن أعداء الدعوة يلجؤون دائما إلى تشويه سمعة الدعاء ليحجبوا الناس عن دعوته، لتيقنهم بأن الناس إذا سمعوا دعوتهم فلم يؤمنوا بهم ويستجيبوا لهم، كما كان يعني يفعل ذلك أبو لهب وأبو جهل وغير ذلك. فإذا أعداء الدعوة كانوا يلجؤون دائما إلى تشويه سمعة الدعاة ليحجبوا الناس عنهم. ولهذا حتى يعني أيضا ما يحدث في زماننا هذا من قيام بعض الغربيين في الدنمارك وغيرهم في قضية تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الرسوم الوسيئة أو غير هذا أو غير ذلك، هو الهدف من أن يعني يجعلوا حاجزا بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن سمعة النبي صلى الله عليه وسلم سمعة طاهرة نقية بيضاء، مجرد أن الإنسان يعني يقرأ عنها يعني يحبها ويؤمن بها ويعني يرغب فيها، لكن هم يريدون أن يجعلوا صورة ذهنية سيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الغربي إذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يحب أن يكمل، وبالتالي خلاص يكون حاجز نفسي بينه وبين الإسلام. ثالثا من تلك الدروس نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى حمايته ليبلغ دعوة ربه دون أن يشترط على القبيلة أن تؤمن به كلها، لأن الحماية هي المرحلة الأولى، والإيمان يأتي تبعا لها إن شاء الله تعالى. رابعا من تلك الدروس من نستفيد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة بني عامر بن صعصعة، نستفيد ما يلي: ألف، نستفيد من رد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: إن أظهرك الله علينا أو على من خالفك فالأمر لنا من بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. نستفيد أن العقائد والمبادئ التي يؤمن بها يجب على الداعية أن لا يتنازل عنها مقابل مصلحة دنيوية محدودة، يجب على الداعية لا يتنازل عن تلك العقائد التي يؤمن بها مقابل مصلحة دنيوية محدودة. فقد يقول قائل: لماذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم إذا قوي إيمانهم ويعني رسخ في نفوسهم هم ربما يتنازلون؟ نقول: لا، هي المسألة الآن مسألة يعني شرط، فإذا اشترطوا عليه ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بذلك الشرط، لكن المسألة هي أكبر من هذا الأمر وأكبر مما يتصوره الإنسان، فهذه مسألة عقيدة وهذا مبدأ، فلا ينبغي للداعي أن يتنازل عن تلك العقيدة وعن ذلك تلك المبادئ التي يؤمن بها مقابل تحقيق مصلحة دنيوية محدودة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم واضحا فقال: إن الأمر لله، يضعه حيث يشاء، هذا أمر لا أستطيع أن أبت فيه أنا، إنما هو لله سبحانه وتعالى. باء: أن الشخص الذي همه الدنيا ولا يريد الآخرة ولا ينظر إليها لا يصلح لمناصرة الدعوة ومؤازرتها. أن الشخص الذي همه الدنيا ولا يريد الآخرة ولا ينظر إليها لا يصلح لمناصرة الدعوة ومؤازرتها. هؤلاء ما أرادوا الآخرة، ما قالوا: ماذا لنا يا رسول الله إن نحن آمناك ونصرناك وحميناك. سيقول لهم الجنة كما قال للأنصار، لكن أرادوا أن يأخذوا لهم شيئا من حطام الدنيا. إذن هذا الشخص الذي همه الدنيا وليست الآخرة همه، ماذا يتبين؟ أنه لا يصلح لمناصرة الدعوة ومؤازرتها. خامسا من الدروس المستفادة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لبني شيبان بن ثعلبة وتعذرهم بأن لا يجيبوه أو بأن لا يعني يحموه إلا من العرب فقط، أما من الفرس فلا يحموه، نستفيد عدد من الفوائد. منها: ألف، أن هذا الدين لا يقوم به إلا من أحاطه بجميع الجوانب، فلا بد أن يحمى من القريب والبعيد، وهذا بلا شك فيه فقه نبوي عظيم وحكمة بالغة. فلو أنه عليه الصلاة والسلام وافق على حمايته من العرب فقط لوجد نفسه بعد مدة وكذلك أتباعه، وبني بين أنياب الفرس وفي متناول أيديهم. كما يجب أن لا ننسى أن الفرس كانوا في ذلك الوقت في أوج يعني انتصاراتهم، ولا ننسى أيضا موقف كسرى فيما بعد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مزقه وبعث رجلين يعني يحضران له محمدا حيا أو ميتا. إذن فلا بد للداعية أن يحكم الهدف وأن يحكم الخطة ويكون على علم بحال عدوه ومن يتربص به. كذلك نستفيد أن العرب كانوا يستبعدون الانتصار على الفرس، كانوا يستبعدون الانتصار على الفرس أو حتى مجرد يعني مواقعتهم ومجابهتهم، فضلا عن الاستيلاء على يعني ديارهم وأن يرثوا أموالهم. لذا كان من بني شيبان من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، لأن هذا بالنسبة لهم يعني أمر لا يقوله عاقل، كيف أنك أنت ستواجه الفرس وهم من هم؟ ولهذا يعني كانوا يقولونها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني في عقله شيء وفي عقله نوع من الجنون. ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر من هذه الدروس في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله ما تبقى منها في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.